ق و ة يده و أ ن نذهب ح ا س ة الذوق عنده و ح ا س ة الشم نعامله بنفس ا ل ج ن ا ي ة التي ارتكبها. اخر ص و ر ة لو قطع إ ص ب ع ا أ و أ ن م ل ة من يد إ ن س ا ن ف ت أ ك ل غيرها ترى هناك لصمه فذهب ضوءه ذهب إ ب ص ا ر ه ذهاب ا ل إ ب ص ا ر كان ن ت ي ج ة ل ل ط م ة ذهاب ا ل إ ب ص ا ر كان ن ت ي ج ة ل ل ط م ة وفي ذلك لا بد لنا أ ن نذهب بصره ضربه على أ ذ ن ي فذهب سمعه كان ن ت ي ج ة ل ل ض ر ب ة على ا ل ر أ س ذهب السمع هنا ا ل س ر ا ي ة كانت بسبب الضرب بسبب ا ل ج ن ا ي ة لكن هناك ص و ر ة أ خ ر ى قطع أ ص ب ع ه ف ت أ ك ل غيرها لما قطع أ ص ب ع ه ت آ ك ل ت أ ص ا ب ع أ خ ر ى من يد المجني عليه أ و ت أ ك ل كفه أ و أ و ض ح ه فذهب شعر ر أ س ه سقط شعر ا ل ر أ س ه هل نقتص من الجاني ل ل أ ط ر ا ف التي ت أ ك ل ت من المجني عليه؟ قال لا، فلا قصاص في ا ل م ت أ ك ل نقطع أ ص ب ع ه فقطع إ ص ب ع ا نقطع منه إ ص ب ع ه أ و ض ح ر أ س ه نوضح ر أ س ه ليش؟ قال لعدم تحقق ا ل ع م د ي ة في هذه ا ل أ م و ر فلا قطع يده لكن ا ل أ ط ر ا ف ع ا ل أ خ ر ى ذهبت ليس بهذه ا ل ج ن ا ي ة م ب ا ش ر ة وربما ما كان يقصد قطع ا ل أ ط ر ا ف ع ا ل أ خ ر ى ولا كان يقصد بباله أ ن يجني عليها ا ل ع م د ي ة غير م ت ح ق ق ة في هذه ا ل أ ج ز ا ء التي ت أ ك ل ت أ و تساقطت. قال وبناء على هذا فيجب فيها ا ل د ي ة أ و ا ل ح ك و م ة في مال الجاني. يمكن نقرأ في الخطاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الباب كامل، ما نجد لنا في الدرس القادم إن شاء الله.